ليمتنع الناس عن إفساد صومهم بالوقاع. إذا مقصود منها حماية الصوم ومراعاة الشهر أيضا لئلا يبتذل وتنتهك يعني حرمته. فشرعة الكفارة من المصلحة من يعني من تحقيق هذه المصلحة أن تكون الكفارة شديدة وألا تكون سهلة على المكلف حتى يعني لا يدن يعني ينتهك حرمة شهر رمضان أو يفسد صومه، أن تكون شديدة. طيب أي الكفارات أشد؟ صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة؟ أيها أشد على الإنسان؟ أيها أشد على الإنسان؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين مقابل اليوم الواحد؟ صيام أشد، لأنه لما يكلف بصيام شهرين متتابعين لما يجدها عقوبة أو شيء كبير عليه فيخاف، يقول يوم واحد أو هي لحظة واحدة تكلفه صيام شهرين متتابعين شديد. إذن لما هذا يعني إذا شرع هذا وأنه يتحتم عليه أو على بعض الناس أن يصوم شهرين متتابعين إذا وقع، أليس هذا فيه ردع شديد لألا يقع؟ إذن ففيه تحقيق لهذه المصلحة؟ هذا من حيث المعنى والظاهر نعم، لكن الشرع لم يراعي هذه المصلحة، لم يعتبرها، وإنما اعتبر أن الحد الأقصى في الكفارة وفي الردع هو هذه الكفارة على هذا الترتيب، وهو عتق رقبة إن كان يجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو يستطع فإطعام 60 مسكينا. بعض أهل الفقه بعض العلماء نسب إليهم من باب الاجتهاد على أساس أنه تحقيق المصلحة، وقالوا المصلحة هو يعني عدم أو منع انتهاك الصوم، وما دام هذه المصلحة هي مطلوبة إذن فننظر إلى العقوبة الأشد لنفرضها على من تسهل عليه بعض أنواعها. ولهذا قالوا جاءت فتوى نقلت عن أحد الفقهاء وهو من كبار الفقهاء يعني في الأندلس وكان مشهودا له بالعلم وكذا، لكن اجتهاد وكل يجتهد ويخطي. لما استفتاه أحد الملوك وكان قادرا، طبعا ملك من الملوك يعني قادر عنده العبيد والإماء وكذا إلى آخره، قادر أن يعتكف في اليوم الواحد 100 ركبة مو يعني 10 ركبة واحدة. فاستفتى من وقع في نهار رمضان ماذا عليه؟ أجابه هذا الشيخ بجواب يرى أنه يعني يصلح لمثله، يكون رادعا لمثله وأمثاله ممن يقدرون على العتق. يقول هذا رجل غني وقادر أنه يعتق كل يوم يعني 10 رقاب بدل الرقبة الواحدة، فلو قلنا له أنه يجب عليك أن تعتق رقبة سينتهك حرمة رمضان كله وكل يوم يعتق 10 رقاب أو كذا إلى آخره. قال له يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تجزئك رقبة. فتوى أنت بالذات وأمثاله الأغنياء الأثرياء الكذا إلى آخره اللي عندهم إلى آخره، لا يجب عليك العتق ولا يجزئك الصوم، عفوا يجب عليك الصوم ولا يجزئك العتق، لأنه عارف أنه صوم كيف صوم شهرين متتابعين المدلل كذا هذا يصوم شهرين يعني رمضان والله الخراج صح التعبير. فأفتاه بهذه الفتوى. طبعا أهل العلم جمهور أهل العلم قالوا لا، لأن النص والحديث ورد على هذا الترتيب، وهذه المصلحة التي أنت قصدت إلى تحقيقها غير مقصودة شرعا وغير مرادة شرعا، وهناك مصلحة أخرى هي أكثر فائدة للإسلام والمسلمين مما قصدت أنت إليه. هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة 1% ولا من المسلمين الناس الذي يستطيع أن يعتق، لكن أكثر الناس لا يستطيع أن يعتق، هذه واحدة. إذن فأنت خصصت الحكم بهذا لا الذي يستطيع نعم الذي يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يصوم. نعم المقصود ردع من يفعل هذا، وهذه الكفارة كافية في الردع، هذه واحدة، لأنه مهما غني ومهما كان كذا إلى آخره فعتقه كثير يعني يخرج شيئا من ماله، هذا شيء. الشيء الآخر وهو مهم أن عتق الرقاب مطلوب في الإسلام، يعني تحرير الرقاب المستعبدة مطلوب في الإسلام في أي بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. فشرعة الكفارة في القتل وشرعة الكفارة في الصيام وشرعة الكفارة في الظهار وحث على المكاتبة يعني مكاتبة المماليك والعبيد والإماء وكذا من أجل توسيع دائرة حرية الناس وتضييق دائرة الرق. فمن الحكمة أنه يعني من حكمة وجود الكفارة وأول شيء يعني عتق رقبة أن كل من استطاع أن يعتق رقبة إذا وقع منه هذا فليعتق رقبة لأن فيه منفعة مصلحتان مصلحة الردع بالنسبة له هو ومصلحة أخرى عائدة إلى أفراد المسلمين أنه يعتق عدد من هؤلاء المملوكين. إذن فالمصلحة إذا لم تكن معتبرة في الشرع فلا عبرة بها ويقتصر على ما ورد اعتباره. والحديث بهذا الترتيب اعتق رقبة فإن لم تجد فصيام فإن لم تجد فإطعام يدل على وجوب مراعاة الترتيب في حال وجود الكفارة. طبعا سيسأل سائل الآن هنا في هذا الزمان ما هناك مجال للعتق فأول شيء ماذا؟ نأتي الآن يعني أوقعنا الزمان والحال في هذه الفتوى التي أفتى بها الشيخ يعني فليحذر الإنسان على نفسه يعني لا يعني نحن بالأمس كان في حديث أنه لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يمسك إربه وكذا إلى آخره لا بأس بها كالمضمضة بالنسبة لشرب الماء كالمضمضة فإنها لا تفطر. لكن مع هذا ليحذر الإنسان لأنه إذا وقع فهنا الوقعة شديدة يعني يحتاج إلى أن يلزم أن يصوم شهرين متتابعين. فاحفظ صومك أيها المسلم والتزم بما شرع الله. مسألة أخرى متعلقة بهذا ذكرها أهل العلم قالوا الحديث ورد في الجماع وأنه يوجب الكفارة أن هذا الرجل جاء وقال هلكت وقعت كذا إلى آخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث. طيب من أفسد صومه بأكل أو شرب ما حكمه؟ أنا قلت لكم قلت في أول الكلام إن حكمه عليه القضاء ولا تلزمه كفارة. بعض أهل العلم يقولون تلزمه الكفارة. بعض أهل العلم يقولون أيضا من أفسد صومه بأكل أو شرب تلزمه كفارة الوقاع يعني عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينة تلزمه. يقولون هذا. طيب ما دليلهم؟ قالوا دليلهم هذا الحديث والجمهور دليلهم أيضا هذا الحديث. أما الجمهور يعني أكثر العلماء الذين يقولون إن من أفطر يعني أفسد صومه بأكل أو شرب فلا تجب عليه يجب عليه إلا القضاء والاستغفار ولا يجب عليه كفارة يقولون الحديث لا تعرض فيه لما للأكل والشرب إنما فيه حكم على الوقاع. والآخرون يقولون أبدا يعني لا تعرض فيه للأكل والشرب وفي نفس الوقت الحكم هذا جاء مركب أو متجه إلى هذه الحالة وهي مسألة الجماع فلا تعلق له بالأكل والشرب. والآخرون يقولون ليس كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذه الكفارة على إفساد الصوم بصرف النظر عن كونه بجماع أو بغيره. الرجل جاء قال نعم أهلكت وأهلكت قال ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم يعني وضع يعني عمل شيئا انتهك به حرمة الصوم وانتهك به حرمة رمضان فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه الكفارة. فلو انتهك حرمة الصوم وحرمة رمضان بغير الجماع كالأكل والشرب وجب عليه كما يجب في الجماع هكذا يقولون. لكن الأظهر أنه إنما هو خاص بما ورد في القصة وليس ولا يلحق به الأكل والشرب. نعم نعم قياس إيه ما قياس ما يصلح لأن فيه فرق طبعا. والمالكية يقولون هذا ويقولون بقياس الأكل والشرب على ما هو هذا إيش الجامع؟ الجامع بينها أنه انتهاك لحرمة الصوم وحرمة الشهر وكلاهما انتهاك لحرمة الصوم وحرمة الشهر الجماع كذا. لكن فرق قياس مع الفارق على أي حال قياس يقول يعني يقال لا يصح القياس إلا إذا تساوى أو يعني تقاربت يعني الشيئان في المعنى. وهنا فرق بين انتهاك الصوم بالجماع وبين انتهاكه بالأكل والشرب فقياس مع الفارق. نعم انتقل الشيخ إلى موضوع آخر من آداب الصوم من الأشياء التي يحرص بعض الناس حرصوا من قبل ويحرصون بعضهم يعني على زيادة في العبادة ونحن كما قلنا أكثر من مرة ويقوله أهل العلم إن العبادات إنما تؤخذ يعني بالتوكيف يعني بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عنده ويقول أنا سأزيد لأني أتقرب إلى الله بزيادة فعل. لا, لست خيرا ممن جاء بهذا الشرع. قف عندما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصال في الصوم سواء كان نفلا أو فرضا, ما حكمه الوصال؟ الوصال يعني إيش؟ أن يواصل الليل بالنهار, يعني يصوم شيئا من الليل أو الليل كله مع النهار, ما حكمه سواء في التطوع أو في الفريضة؟ عن ابن عمر رضي الله عنه, بل رضي الله عنهما عنه عن أبيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقالوا يعني الصحابة أو بعضهم إنك تفعله, هم ينظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون, يعني ويقولون نحن أولى بأن نتعب ونجتهد في العبادة لأن ذنوبنا أكبر ولأننا نتعرض للخطايا فنحتاج إلى أن نستغفر الله ونعبد الله أكثر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فقالوا له إنك لتفعله, فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كأحدكم, إني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال, فقيل إنك تواصل, قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, فاكلفوا يعني تكلفوا يعني خذوا يعني تحملوا, فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة, أو بل نهاهم يعني الصحابة, نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم, فقالوا إنك تواصل, فقال إني لست كهيئتكم, إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا, فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر, يعني لابد من يعني يفصل بين الليل والنهار بأكل. قالوا إنك تواصل, يعني بمعنى أنه حتى أحيانا لا يتسحر, إنك تواصل يا رسول الله, قال لست كهيئتكم, إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الأحاديث في مسألة الوصال تقرر عند جمهور أهل العلم, بل يكاد يكون محل إجماع واتفاق أن الوصال منهي عنه, الوصال يعني من غير أن يفصله بأكلة في الليل في السحر, منهي عنه يعني لأمر أو لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ طبعا هو عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى, لكن نهى الله عنه. لاحظ هذا ليس محظوظ, ليس جرما يعني جريمة تعمل, لا أذى فيه للناس لا كذا, وإنما هو عبادة, ولكن هذه العبادة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمصلحة الخلق, لمصلحة الناس. وانظر التعليل, أولا يعني عائشة تقول نهاهم صلى الله عليه وسلم رحمة لهم, نهاهم عن الوصال رحمة لهم. وهو عليه الصلاة والسلام عندما قيل له نواصل إنك تواصل قال أنا لست كهيئتكم, أبيت عند يعني لي مطعم يطعمني وساق يسقيني, أو أبيت أظل يطعمني وعند ربي يطعمني يسقيني. إذن فلم يقل لهم عليه الصلاة والسلام أنا أقوى منكم وأجلد منكم على الصوم, بمعنى أنه يعني ينالني مثل ما ينالكم, ولكنني يعني أريد أن أتقدم بذلك التعب والمشقة عليكم. لا, بل يقول إنه يعني هين علي وليس هينا عليكم. انظر ولاحظ وقارن بين هناك عندما نهى عن أشياء من الأمور التي لا يجوز فعلها, التي لا يجوز فعلها نهى عنها, فقالوا لك له إنك يعني تفعلها أو كذا, أو إنك يعني هنا في مسألة من أصبح جنبا يعني أمر فيه محظور, أصبح جنبا يصوم أو لا يصوم؟ قال يصوم لأنني يعني أصبح جنبا فأصوم. هذا فعل ليس عبادة, ليس عبادة, وكونه يصبح جنبا ليس من العبادة لكن من الأشياء المباحة. فيقولون هذا أمر مباح لك, لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. فهنا يرد عليهم برد غير هذا الذي يعني سيأتينا، يرد عليهم شيء آخر ويقول إني أخشاكم لله وأتقاكم. وهذا الفعل الذي ترون أنه فعل يخدش العبادة وينقضها أو يبطلها، أنني أفعله ليس ناقضا ولا يعني ينقص من العبادة ولا يبطلها فأفعله أنا لأنني يغفر لي، لا، بل أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولو كان يبطل العبادة ما فعلته، ما فعلته. فهنا شيء، وهناك عبادة زيادة في التعبد إلى الله. فهم يريدون يقولون أنت لست كهيئتنا، بل لا، لم يقولوا له ذلك، يقول لهم أنت تواصل، يعني أنت تعبد الله تزيد في العبادة، فنحن نريد أن نزيد في العبادة مثله. هنا يقول لهم زيادتي في العبادة أيضا ليست من باب أني أتحمل من المشقة ما يمكن أن تتحملونه فأزيد في العبادة، بل إن المشقة علي في هذه العبادة غير موجودة، لأنه يطعمني مطعم ويسقيني ساقٍ من عند ربي، أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فهنا رفع عنهم الحرج. وهناك أيضا بين لهم أن هذا جائز بفعله عليه الصلاة والسلام. إذن فالوصال مكروه، منهم من حرمه، منهم من قال هو مكروه، وهو فعلا يعني مكروه على أقل تقدير أنه مكروه. لما تكون عبادة ومكروهة كيف؟ يعني لا ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله إلا بما يحبه وبما شرعه وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ولا بد يريد الإنسان أن يعني يزيد في نفسه، يرى أن نفسه وجسمه فيها من القوة والشدة، وأن الصوم في النهار ما أخضعها وأذلها لطاعة الله ولا حقق المقصود من الصوم فيها، يحتاج إلى أن يزيدها شيئا، فليواصل من الليل إلى السحر، ولكن ليفصل بين النهار والليل بأكلة السحر، بأكلة السحر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ماشي هناك في رمضان؟ لا أنا كنت مريض. سلام عليك. ايش زكام يعني؟ لا عندي زكام والتهاب حتى في مثانة يعني كذا. نعم عندي جرحة وكذا مرة. الله المستعان. أكثر من 3 أسابيع لكن تحمل، كلما أمشي لأن مسافة بعيدة مدينة، كلما أمشي يعني في درس بكرة إن شاء الله.